السعادة إلي تصدق قد الحزن حقيقة صغيرة وعصور جمال حفظ الكريم لا تروح أو تخليني خلوني نبكي في يوم عندي بروبلم حسنوا عوني كانت أمور لفرمي جور قبل تروح وتخليني خلوني نبكي في يوم عندي بروبلم حسنوا عوني قبل تروح وتخليني خلوني كيف ما يقول عندها بروبلم اسمعوني.